الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفر الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته فَاتَّقُوا سُنَّةَ اللَّهِ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار. ما هو حكم سماع الموسيقى في الإسلام وإزاء الأحاديث وتقدم بعض الآلات الموسيقية؟ هذا سؤال يتكرر كثيرا وحق له أن يتكرر، لأن المسلمين اليوم قد ابتلوا في بلاء المسلمين، بلاء مادي وبلاء علمي. أما البلاء المادي فهو الذي يحيا اليوم بغير المسلمين في بيوتهم، حيث لا يبنوا بيت تقريبا الا وفيه المذياع الراديو، ويذاع بواسطه الاله الوان واشكال من اغاني ومن الات الموسيقيه. اما البلاء العلمي فهو اكثر، ذلك انه يحاول كثير من كتاب اسلاميين او مفتين ان يبرروا كل هذه المصائب والبلايا التي تنزل للمسلمين من باب يسلموا ولا تعسروا. يجب ان نعلم ان التيسير على الناس لا يكون على حساب الدين ومخالفه نصوصهم، وأن التيسير على الناس هو بتطبيق الإسلام، لأن الإسلام هو في أصوله وفي أسسه بني على النصر. فإذا حرم الله تبارك وتعالى شيئا فليس معنى ذلك أنه عسر علينا، لأنه حينما يحرم علينا أمرا ما فذلك من صالحنا في الدنيا قبل الأخرى. فلما حرم علينا الآلات الموسيقية حرمها كلها على اختلاف أشكالها وأنواعها، سواء ما كان منها معروفا أو ما جد اليوم مما لم يكن معروفا، لأن هذه الآلات كلها أولا تدخل تحت نظرة المهاجر، وقد ذكرنا لكم مرارا حديث البخاري: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الشرع والحرير والخمر والمعازف ينصون في لهو ولعب ويصبحون قد نسخوا كرم فوق نازيه. فهذا الحديث يفيد تحريم المعازف وهي آلات الطرف كما قلنا كلها من ناحيتين: الله الأولى قول عليه السلام يستحلون، يعني معنى هذا اللفظ أن هذه الأشياء محرمة قالوا يستحلونها، ويكون عقاب بعضهم في آخر الدنيا أن ينسخوا بلدة القوازير كما نسخ اليهود من قبل. قول عن السلام يستحبون، هذا يفيدنا تحريم كل هذه الأشياء التي ذكرت على نسخ واحد، أن تحرم وهو الخرج عن الزنا، الحرير البلدي، والخمر بأنواعه وأشكاله، والمعازف فذلك بأنواعها وأشكالها. كل هذه الأشياء محرمة، ويكون عقوبة مستحلها أن مجتمعة كل هذه الأشياء أن ينسخوا، ولا يقال إن أحد ما سمعنا أن يوقع على النسخ، لأن الحديث لا يعني أن كل من فعل ذلك نسخ، لأن ما قال لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون كذا وكذا ينسخون، ولا يعني أن كل من فعل ذلك نسخ. فلذلك اتفقت الأئمة الأربعة وأتبعهم فيما بعدهم على تحريم آلات الطرق، وأن المعتقد في ذلك لأحد علماء الشافعية وهو أحمد بن حجر الهيثمي، كتاب سماه بكف الرعاء عن السماع، جمع هناك كل ما ورد في هذا الباب، كل الصحيح وكل الحسن وكل الضعيف الذي يعتبر به. لذلك أنصح كل مسلم غير على زينه أن لا يستمع لآلات الطلب إطلاقا، وأنه إذا كان في داره راديو علي أن يمرن أهله أنه كلما فتح الراديو ثلاث أغنيه أن إما يسكر فورا أو يخفض صوته لحتى لا يكون في الأقوال إذا كان له مرض من أقوال، وإلا فيحط فيه قول أبي بكر الصديق لما دخل على بيت الرسول عليه السلام وفيه جاريتان تغنيان غير هذا الغناء، تغنيان بغناء دعاش وقع ثالث في الجاهلية بين الأمصار من الأوس والأزرق. مع ذلك لأنهما كانتا أضربان عليه بدفء، ماذا قال أبو بكر؟ أرزمار الشيطان في بيت رسول الله. فماذا يقول أبو بكر لو سمع اليوم هذه المعازف التي لا يستطيع أن يذكر أنواع الآلات التي تجتمع لتقريب الناس زعمين إلا من كان خبيرا بهذا الوضع؟ لذلك اتق الله عز وجل ولا تستنوا أنتم وأهلكم بسماع مثل هذه الآلات، فكلها محرمة. السؤال الثاني أنه أثناء صلاة الأخبار يتحدثها أحيانا الموسيقى، فيجوز سماع صلاة الأخبار؟ يجوز سماع النشرات ولا يجوز سماع الأغنيات. إذا كان يعني يعرف الإنسان أو سمع صوت موسيقى يجب أن يظل على الراديو قائمة دائما يطالبه بأن ينطق بالحق فقط، فكلما نطق بالباطل أفرده. المسلم هكذا يجب أن يعيش. أنا عارف أن هذا أمر صعب، ولذلك إذا دار الأمر بين القيام على هذا الأمر الصعب أو أن يخرج الراديو من بيته كما كان يقولون قليلا بعض الناس إن هذا الشيطان يجد إخراجه من البيت، أن في الواقع كنا نحن نبحث منهم لأنه كانوا يطلقون الكلام، لكن الحقيقة أن الراديو مش فيه شيطان واحد، فيه شياطين. ولذلك إذا لم يتمكن المسلم من التحرز من مثل هذه الشياطين فكان عدم وجود الراديو في الدار أولى من وجع خلوء الدار من مثله. هو التلفزيون أثره وإضلاله للمبتلين برؤيته أكثر وأكثر بكثير، يكفي أنهم يقضون الهجيء الأول من الليل في السهر وراء هذه المعروضات وليس كان فيها شيء ينفع الناس إلا ما نذر جدا والنادر لا إيش لا حكم له. العبرة بالغالب دائما وأبدا. فلما كان الغالب اليوم على التلفزيون هو المنكر وإضاعة الوقت والسهر فلا يجوز إدخال التلفزيون في البيت، هذا في اعتقاد جدي. أما الراديو فممكن التصرف فيه لكن بالشرط السابق، تسمع موسيقى رأسا خرصها، حتى تصل الى ان يجي وقت ايش نشر الاخبار حين يجب تسمع الاخبار ولا بد من سماع الاخبار المتاعتقادي حتى يكون مسلم يعرف الجو والمحيط والزمن الذي يعيش فيه. وقد لاحظ هذا علماؤنا القدامى رحمه الله فذكروا في شروط المفتي انه لا يجوز ان يكون مفتيا الا ان يكون عارفا باحوال زمانه. شوفوا عبد الحكم دقيقين ان يكون عارفا باحوال زمانه. اليوم الاحوال التي تقع في الدنيا لا يمكن احصاؤها ولا اطلاع عليها اطلاقا. وانت جالس في عملك في مكتبتك لا تتصل بالعالم اطلاقا بوسيلة من هذه الوسائل المباح استعمالها. لذلك الراديو اذا استعمله المسلم بهذا القيام عليه كما ذكرنا فهذا امر جائز بل قد يكون اكثر من ذلك. هذا هو الواقع. هذا هو الواقع الان. هذه الاغاني الضاره في التلفاز وفي الاذاعه وفي المسجلات وفي غير ذلك هذا هو شانها. انما رحمه الله ما شاء الله وخطرها كبير وبلاؤها عظيم. الواجب والعلاج بانجع وسيله وبانجع اسلوب حتى يسلم الناس من شرها وحتى يحل محلها ما اباح الله من الاشعار الطيبه النافعه والقصائد النافعه بالحان الرجال بلحوم الرجال العرب لا بلحوم النساء. بل يجب منع ذلك لذات النساء معا باتا وان تكون القصائد المفيده في الحان الرجال وبلغه العرب وبالالفاظ الوانعه البعيده عن كل شر ولا تحل محل الاغاني المنكره والاغاني الخليعه الفاسده المرسله. واما الات الملاهي فكلها شر وكلها بلاء وكلها محرمه بلا شك. وسمعت ما اجاب به شيخنا العرب المجديه وانها في حسب المحل حقيقتها تدرب على حمل السلاح والكريم والفرد وهي من جنس ما فعل الحبشه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فانه لعنوا في المسجد بحرس النبي عليه الصلاه والسلام وباقراره لهم وكانوا يلعبون بحرابهم وبرماح قصيره وبالدرق وبالتروس فرا وفرا حتى يتدرب الناظر والعامل معهم على مثل هذا في الحروب. فقالت الحبشه لها رمي بالحربه فلعلها رمي شديد يؤثر في الجهاد. فالتدرب من جهاد في كبد الفرد في حمل السلاح في الجندق والصيد والرماح والحراب والدرق فرا وفرا وتنوعا في الرمي وتنوعا في كبد الفرد. هذا له وجهه وله اسلوبه وله وجهه الشرعي ولا حرج فيه. ما لم يكن فيه اختلاط بالنساء وما لم يكن فيه منكر اخر. فالحاصل ان ما يؤيد الله به الاسلام ويعيد به المجاهدين هو المطلوب بفضل لا يكون من طريق الحرام بفضل لا يكون فيه اله محرمه وبفضل لا يكون فيه عمل محرم. فتستعمل الالات الشرعيه والالات العربيه بالطرق الاسلاميه لا بالطرق الشيطانيه ولا بالطرق النسائيه ولا بالطرق المحرمه. وما يقع من استعمال الرباب والعود والكمان واشباه ذلك والطبول مع الاغاني كل هذا من المحرمات كل هذا من المنكرات التي تثير الشر والفساد في القلوب. ولهذا سمعت قول النبي رضي الله عنه ان الرياء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع لان ينبت ضر الحق وكراهه الحق والتلذذ بالباطل والتلذذ بالفواحش والمنكرات ينبت في القلب هذا الشر. والنفاق ان تنبت خلاف ما تظهر هذا المنافق. المنافق باطله خراب وظاهره مع المسلمين هذا حال المنافق. باطله خراب يكذب الله ورسوله وينكر الحق ويؤيد الباطل وهو في الظاهر مع المسلمين سقيه او لحظ عادل او لاسباب اخرى يتقي بذلك ما عند المسلمين فيتظاهر بالاسلام وهو مع الكفار في الباطل. فالاغاني والملائكه تنبت هذا النفاق نعوذ بالله تنبت القلوب كراهه الحق كراهه القران كراهه مجالس الذكر مجالس العلم كراهه العبادات والصلوات الرضا بكل رزق وكل بلاء. هذا من اثارها في القلوب حتى يلهم القلب وحتى يسود القلب وحتى ينحرف عن الهدى. نسال الله السلامه والعافيه. فالواجب عليك أيها المسلم أن تتقي الله أيها المسلم وأن تحذر أسباب الهلاك وأن تحذر ذلك من حولك من أهل وأولاد وجيران وغيرهم وأن تعين على الحق أينما كنت وأن تعين على كشف الباطل أينما كنت وأن تكون صادقا في ذلك. لا تخف الله لو متلائم ولا تقبل الأمر ولا الفرض وانتهى وتستسلم للباطل لا، بل عليك أن تحمل السلاح دائما، عليك الجهاد، عليك يعني أن تنكر المنكر وأن تقبل الحق إلى أن تكون أبدا في جهاد وفي صبر ومصابرة لإقرار الحق وللدعوة إليه بكلامك الطيب وأسلوبك الحسن لا بالعنف والشدة، فلتكون مجاهدا بقولك وجهادك ودعوتك إلى الله وأمرك بالمعروف وإن كان يفعل منك فإن الدعوة هو جهاد، الدعوة هو جهاد وأمر المعروف أنه في الجهاد، وهذا سلاح المؤمن، سلاح ينفع الله به العباد، ليس السلاح بالسيف والحداثة والبندق فقط، لا، هذه الدعوة سلاح ينفع الله به العباد بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن وإقامة الأدلة كما قال الله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والممارسة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلمين. لا تيأس، لا ينبغي اليأس، بل ينبغي أن يكون أبدا حريصا على الحق طالبا له داعيا إليه طالبا فيه راغبا فيه، ولا يقول الأمر قد فرط وانتهى الأمر وهلك الناس. لا، الناس فيهم بقية الخير وفيهم بقية المحبة للخير وبقية الرغبة في الحق، فعليك أن تشارك في الخير وأن تحذر الباطل وأن تحذر من الباطل وأن لا تيأس من إقامة الحق ومن القضاء على الباطل منك ومن إخوانك ومن دولتك ومن سائر إخوانك المسلمين بالتعاون بالبر والتقوى وبالتواصي بالحق والصبر عليه. وإن لئيم الناس وأخذوا من البطالة وأخذوا من اليأس ساد المنكر وانتشر المنكر وقل الخير ولا حول ولا قوة، ولكن ما داموا يشعرون بالواجب وما داموا يعملون ويكافحون فإن الشر ينقص وخير يكثر. ولا يخفى ما روي الآن بحمد الله من الحركات الكثيرة الإسلامية في الشباب وغير الشباب، هذا يبشر بخير، يبشر بخير كثير، وهناك حركات باطلة أخرى شيطانية خبيثة تبدو بشر. فالواجب الكفاح والواجب تأييد الحق ومن قام به والحرص على كشف الباطل ومن قام به فالقضاء عليه حسب الطاقة والإمكان بالتعاون والبر والتقوى بالتواصل بالحق والصبر عليه، وهكذا مناصحة ولاة الأمور، مناصحة أعيان البلاد، مناصحة من تستطيع أن تنصحه هي الدين النصيحة. فلا تيأس ولا تقول هذا أمر انتهى، لا، عليك بالنصيحة والتوجيه الخير. والله يقول جل وعلا: ولا تيأس من روح الله. فعلينا أن ننصح لله ولعباد الله. والله يقول سبحانه في أوصاف الرابحين في أوصاف الناجين والعصر: إن الإنسان لفسق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنفس الرابحين هذه العناصر الأربعة في أصول النجاة وهي أسباب السعادة وهي أصول صلاح المجتمع. كل مجتمع يستقيم على هذه الأصول الأربعة من الإيمان بالله ورسوله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر وهو مجتمع صالح، مجتمع سعيد رابح. وإذا تخلى المجتمع عن هذه الأصول الأربعة أو بعضها يأتي له الخسارة من كل جانب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق، آمين. وجزا الله أصحاب الفضيلة عن نفسهم خيرا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، ورزقنا جميعا وإياكم صلاح القلوب وصلاح الأعمال والهداية إلى خير الطريق، كما نسأله سبحانه يوفق ولاة أمرنا ولاة رضاه وأن يعينهم على طمع الباطل وعلى إظهار الحق وعلى إصلاح الأوضاع ويفتح لهم بطانة ويوفقهم من كل خير ويعينهم عليه وأن يعينهم من كل شر. اللهم صل وسلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. شكرا سماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. وفي الحقيقه هذا الموضوع قد اخذ حقه من البحث والمناقشه، واجاب اصحاب الفضيله مع سماحة الشيخ على ما ورد لنا من اسئله تصل بالموضوع، وبقي هنا بعض الاسئله الملحة لا بد أن نستأذن إخواننا في عرضها. سماحة الشيخ، يصلكم معادي الورقة رقم تليفون مدرس للموسيقى الغربية يوجد له إعلانات خاصة موجودة بالبقالات في منطقة السليمانية والعليا بالرياض، نرجو اتخاذ اللازم خوفا من أن يكون هذا المدرس له اتجاهات ونشاطات أخرى وعنوان البقالة موجود خلف هذه الورقة وصندوق البريد والتليفون موجود بها. هذا شيء. الشيء الآخر هنا رسالة في مظروف مكتوب عليه بالإنجليزي إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله. هذه الرسائل ترد بالبريد إلى شباب المسلمين ويقوم بفرزها مسؤول البريد. وهذه الرسائل تدعو للاشتراك بنوادي الفجور والدعارة. وأنتم تعرفون مدى هذه الرسائل. فهل نجد عندكم لها حل يحمي أبناء المسلمين؟ جزاكم الله خيرا. هذا واقع مدة طويلة. هذه الرسائل من النصارى وغيرهم مدة طويلة وقد أبلغ المسؤولون بها غير مرة وله بها جهود. نسأل الله يعينه في محاربتها والقضاء عليها. ولا شك أن النصارى واليهود وسائر الكفرة له نشاط متواصل في إضلال الناس اتباعا للشيطان وهم من الشياطين ومن شياطين الإنس. وشياطين الإنس قد يكون في بعض الأحيان أقوى وأشد خطرا في شياطين الجن نسأل الله العافية. فينبغي لكل مؤمن أن يحذر شر شياطين الإنس كما يحذر شياطين الجن أو أكثر. وأن يستعيذ بالله من شر الجميع وأن يجدد نصحه في محاربة دعوتهم الباطلة وتعاون مع إخوانه في مضادتها ومحاربتها أكثر ما يتعاونها الباطل على نشر باطلهم. فإن النصارى وغيرهم عندهم تعاون كثير على نشر باطلهم والدعوة إلى باطلهم. فالواجب على أهل الإسلام أينما كانوا أن يكون نشاطهم أكبر في محاربة الباطل والقضاء عليه ومحاربة أسبابه ووسائله. نسأل الله للجميع العون والتوفيق والهداية. آمين. نرجو نرجو إيضاح وبيان معنى قوله رسول الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن وما المقصود بذلك. بين العلماء ذلك وأن معناه يحسن صوته بالقرآن ويجهر به. أما كونه يقرأ قراءة من فيها تحزن ولا تخشع ما يكون لها أثر في القلوب. فينبغي للقارئ يحسن صوته ويتلذذ بالقراءة ويجهر بها إذا كان حوله من يستمع أو كان يلتز بذلك حتى يستفيد ويفيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا أصواتكم بالقرآن. هكذا جاء الحديث. فتحسين الصوت بالقراءة وتزيد القراءة وتلذذ بالقراءة وتخشع فيها وتعزل ثم يؤثر على القارئ أو يؤثر على غيره في سماع كتاب الله. فالمرة من ذاك ليلة على أبي موسى الأشعري يقرأ وكان الأشعريون لو صوت حسنا بالقرآن رضي الله عنهم. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم ويقرا سمع له فقال عند ذلك لقد اوتي هذا النمار من مزامير ال داود. فلما اصبح وجاءه موسى اخبره من ذلك قال يا رسول الله علمت انك تسمع لحذرته لك تحذيرا. والمقصود ان تحذير الصوت بالقراءه لا اثر عظيم. ينبغي للقارئ ان يلاحظ هذا. ولهذا جاء في الحديث ليس منا من لك يتغنى بالقران شرب به. قال العلماء معناه يحسون صوته به ويزين صوته ويتلذذ ويتخشع ظاهرا به اذا كان عنده من يسمع ويستمع له او كان يتلذذ بذلك ويتاثر بذلك. سماعه الشيخ احد الاخوه جاء بهذا السؤال ومن جاء من مكان بعيد. قال انا عبد العزيز بن عبد الله انا ارفع لسماحتكم لانه صار بيني وبين زوجتي المدعوه خيريه بنت ضيف الله بن سعيد الشهراني خلاف مما اثار غضبي. وقد طلبت مني طلاقها والحت علي بذلك فطلقتها طلقه واحده في الشهر الماضي ثم اخذتها الى بيت ابيها وسلمتها لابيها وصار بيننا نزاع وخرجت من عندهم وانا منفعل وغير متيقن لما قلت. ولكن زوجتي وابيها ذكروا انني قلت لابيها بنتك مطلقه بثلاثه محرمات وانا لم اشعر بذلك من شده الغضب. وقد استرجعت في تلك الليله وزوجتي لها مني اربعه اولاد صغار ومن الصعب الفراق بيني وبينها وايتام اولادنا. تأتي في بيني يا الله في دار الإسلام والسلام تأتي في بيتي ومجموعة ننظر الأمر يا الله نعفل مع صاحبي. هل يجوز تصوير ما لا روح له كتصوير الأشجار والمباني والمياه وهل المصور ذنبه في ذلك بدون جزاكم الله؟ هذا يذكر ما ذكره الإخوان في المدوى. هذا التصوير ينبغي لأهل الأعراس أن يحذروا أن يذكروا أحدا من تصوير النساء. ذكر هذا السؤال ما ذكره نفاذ الندوة لأنه يعني بلغني أن بعض الناس قد يصور النساء في الأعراس. هذا منكر عظيم عند الله. قد يسجل في الأفلام وغير الأفلام قد يصور في هنا وهنا وهذا شرف عظيم. فلا يجوز أن يمكن من تصوير النساء لا مرأة ولا رجل. يجب الحذر من هذا. وإذا كان في العرس من تصور يجب أن تفرد وأن تمنع من الحضور لأن هذا شرط كبير. قد يندفع من الميسى أن رأى تصور حتى تعطى فلوس كثيرة وتعطيها الأهلال نعوذ بالله من ذلك. يجب الحذر من هذا وأن تربط بهذا المصورات. ولا يجوز تصوير العروس والزوج أيضا هذا منكر عظيم أيضا وزاده كبير. فالتصوير شيء محرم ومع ذلك إذا كان للعروس والمرأة والنساء في الزينة كان أشد وأخطر وعلى الله ونسأل الله العافية. يجب الحذر من هذا البلاء ولا الحذر لا من النساء ولا من الرجال نسأل الله السلامة. أما تصوير جبل والشجرة لا يضر في جنازات هذا لا مثل ما قال ابن عباس يقول لا بد فاعلا فالشجرة والحجر. نعم لقد شاع بين الناس في هذا الزمان وخاصة أصحاب الأعمال كلمة أن الكافر أحسن من المسلم وهذا غير صحيح حتى أن معظم الشركات أصبحت تقتصر على الكافرين من المسلمين وهذا شيء خطير نرجو من سماحتكم تعميم خطبة الجمعة تكون كافية للرد على مثل هؤلاء الجهلاء الذين يعتنقون الإسلام إثما حتى يعلم الجميع خطر هذه الكلمة خاصة أن خطبة الجمعة يحضرها كل الناس. هذا تقدم في المحاضرة الماضية الشيخ طاهر فوزان تنبيه على هذا الأمر في المحاضرة السابقة في الجمعة الماضية وأن ما يقول بعض الناس أن الكافر أحسن من المسلم أو أنه كفار أحسن من المسلمين هذا يرد عن الإسلام نعوذ بالله. هذا شرف عظيم من قال أن الكفار أحسن من المسلمين فقد شابه اليهود في قولهم للكفرة أنتم أهداف إلى محمد وأصحابه هذا منكر كبير. وإن كان الكافر قد يجتهد في تجريد بضاعته وتسويق سوقه للصدق في بعض المسائل لكن عنده من الكفر والضلال والفساد العظيم ما يدل على كفره وضلاله وفساده وانه من انفس العباد ومن اشر العباد. المسلم ان كان عنده شيء من المعاصي فهو خير بكثير من الكافر لان يعني عنده الايمان بالله ورسوله عنده توحيد الله وخير من الكافر وجوه كثيره. وان كان عنده بعض المعاصي التي خلها في دينه الاسلام ينهاه عن المعاصي وينهاه عن الخيانه ينهاه عن الكذب لكن ليس الكفر او الكفار احسن منه بل هو احسن واهدى كبيرا من الكفار وان كان عنده ما عنده من المعاصي. لكن واجب عليه يتقي الله وان يحذر المعاصي والكذب والخيانه وان يكون الكافر اجهد مثل الصدق. لكن اذا كان الكافر قد يجتهد في الصدق او في تصحيح البضاعه او في جوده الصنعه لحظه العاجل ولدنياه العاجله فلا يجوز لك ايها المسلم ان تساهل في هذا هذا تصب على المسلمين. بل يجب عليك ان تجتهد ايضا ان تفيق على الصنعه في الامانه وعدم الخيانه في الصدق وعدم الكذب حتى لا تفتح باب للشر على المسلمين. بل يجب عليك ان تحذر غايه الحذر من كل ما حرم الله عز وجل. لكن لا يجوز لاحد من المسلمين بهذا ان يقول ان الكفار احسن من المسلمين او اهدى من المسلمين او اصدق من المسلمين فانه باطل فانه منكر عظيم ومن قال هذا الاطلاق فقد كفر نسال الله العافيه. هذا بلاء عظيم أعوذ بالله. نعم أفيدوا لا يجوز توريد مسلم الكفار في هذه الجزيرة لا يجوز استخدامهم للخدمة نساء أو رجالا ولا العمل. هذه الجزيرة يجب أن تطهر من الكفرة لأنه يبعد عنها كفار ولا يستورد لها ولا يستخدم لها إلا مسلمون مع التحدي أيضا للمسلمين مع التحدي والحذر حتى لا يستخدم إلا مسلم طيب أو مسلم طيبة عند الحاجة إلى ذلك. أما استخدام اليهود أو النصارى أو الذريين أو غيرهم من الكفرة فهذا كله منكر لا يجوز لها في هذه الجزيرة. الرسول أوصى عليه الصلاة والسلام بإخراج المشركين عن الجزيرة وقال أو العشر لا يخرج اليهود والنصارى عنها حتى لا يدع إلا مسلما ثم أوصى بذلك عند موته عليه الصلاة والسلام. تعالى له عمر بعد ذلك والمقصود أن هذه الجزيرة في حمى الإسلام في مهد الإسلام لا يجوز أن يقر فيها دين ثاني لا يبقى فيها دينا ابدا ولا يبقى فيها الا دين واحد ولا يجوز استخدام الكفره اليها. اللهم الا عند الضروره من طريق ولاه الامور في شيء ينفع المسلمين في ضروره المسلمين فمن هل يحتاج اليه او طبيب يحتاج اليه بسنه قليله نادره عند الضروره. واستخدم كما اقر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر لحادث ما اجلاه الامر بعدما اوصل بإخرامهم عليه الصلاه والسلام. المقصود ان هذا الامر خطير جدا يجب ان نعود تفيدوا سماحتكم لا داخل الجزيرة ولا يجوز خلوا غير داخل الجزيرة هذا صحيح. هي شيخ غفر الله لا يجوز أن تبنى في الكنائس ولا أن تبنى في النصارى ولا يقضى فيه استخدامهم وإن فعل أولئك وإن فعل هؤلاء المقصرون ويتساءل بعض الأمراء فأنا ليس بحجة. يا شيخ غفر الله لك بالنسبة للشيخ الطنطاوي سألوا سائل في برنامج نور على الدرب